إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. كان باب حوية هي معنى قول الله تعالى هذا الكويلة هي ويرم عن هيسا أيشركون ما لا يخلق شيئا ووحي ربي وشريك يليان وحان شين بأبورين وحباء أبورين وهم يخلقون يغنى لأبورين يعني يقال السمين يا الله أبوريا وحنا ما أبوريا ولا يستطيعون لهم نصرا أنو كري كرين الموحيق الشريك يليا وحنا وحنا أبورين أنو نكري كرين وحيلة قول يعني نصر أيو قرقاران أهيليا ما أبوذي كريان ولا أنفسهم ينصرون نفهودنا يعني أما قرقاريا أما دافعيا يعني يغنى وحبطر مايان يغنى وحبطر انسان مايان وحي اسكدا فعيان ما جرتو اما واحد بنتي اما واحد مركا ورما مركا نولين وقوله اي ومعنى قوله يا هذا الكو الهي لمعنه سيباب يهي والذين تدعون من دونه ما يملكون منهم قطمير والذين كو تدعون اي تدعونهم ابر يسان مع عابد يسان من دونه الله سكدي ما يملكون مهنا يان من قطمير قطمير وحل لأج مهنا يعني قطمير وحل ليرادا يعني حب كلا قطميرات كقوة يكسب بالليرادا مركز قطمير تلاقى عنه خاصة حب كسوح السماء اسمه مركز قطمير تيارته وفتو ميد أي كبح ذا حالة النوع سحب عد باك السماء اسمه حب كعد يعني مركز وحل لأج مهنا مهنا يعني من ملكيان إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم دبردان لا يسمعوا مقل ما يام دعاءكم بريدنا مقل ما يام ولو سمعوا هذي مقل لها إنما استجابوا لكم إذن ما يقبلين أو إذن ما يأجيبين هذي الدعاء حتى مقل لها ما مقليانه ما يأجيبينه يعني ما يقبلين وابن يكركر إن يقبلان ويوم القيامة يكفرون بشرككم ما أنت قيامنا وحي ضفريان شرككنا وضفريان أو حيرانيان ما كانوا إيانا يعبدون أنك إله إنما يعبد الشرين بأورميان كعبادة عابد الشرتين ربي وشريك يلي الشرتين وضفريان ولا ينبئك مثل خبير كوما ورمه سدى أو خبير كوغو ورمه وحكوغو ورمه يا مجرو مركا إلهي وحاوينو الشيء دعاء دعاء مركا لبريا يعني أشياء ذا مركا إبريان ربي السكدي هذي أصنامتها هذي وحكلتها هذي ضد انتها هذي أوليتها يعني ما مقليان دعاس منع شيء بيان وأنا الشرك بنص القرآن ويدعاني وحيك عدها إنتي بريضة هيتها إذا سويت بالوري إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم دعاء محاو مناسبة استجابوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم يعني وحنا الله ينوش علينا الشرك تاعي ويوم القيامة يكفرون بالشرككم مرك عيد وحيك عض هاي يعني دعوا الأموات من الأولياء وغيرهم إن يتهي شركم بالله يعني الشرك إله اللي هو الشريك يلا يا إن يتهي بأيدك عض هاي وفي الصحيح وحقصا صحيحة أو البخاري السوري عن النبي صل عن أنس كسوري قال إنه شج النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوال الدخري شج قوح عليها الدخر كالليلة يعني النبر كأما كدع مدح أما وجهك كدع والدخر شج النبي صلى الله عليه وسلم نبي قايل الدخري يوم أحد ما لنت أحد وكسرت رباعيته وحلت شبيي لوشي سنوال شبيي فقال أحد النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم سيدا يقول أولي بانيسا شجوا نبيهم نبي قد الدخري فنزلت وحسودكتي ليس لك من الأمر شيء يعني أمورها يتصرفك وحبكم له وحكاق الصغنى ذي مجرى مركا شجوا نبيهم أما شجوا وجه نبيهم وبمعنى الدين نبيه مركا صدى يقرن مركا راعنا وحين قرن اسم من باب حذف المضاف ويشج قبل لقرنا يا مضحى إنه كل عام وجه مركا سواح السودك ليس لك من الأمر شيء أمورها يتصرفك وحبكم له الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمورها يتصرف كذا أن وحبك لها وأن كون كان يستقم معمولين أمورها كالدبرين فما بال غيره فما بال غيره والعدة يسأخصها دين محدود سيدي وحوي الله أرن كرا أولياء مركا كون كان كتصرف إيسا أمور كذا الله أرن يعني. بعض يحكى قاري تحريف كذا إنه قارسيان إنه يلادان فالمدبرات أمرا وحلوقت شذا أرواح الأولياء هو واحد دبر يا وحلقت الماما يا والنفها أولياء وحقيت دليل إنه وش جاي النفها أولياء يا أرواح ذا أولياء إنا واحد دبرانا ما واحد مامولان يعني وحوي نفها أولياء يعني وحوي يا هذي أولياء الله يهين ومنعمين والله نعمين يا هذي أولياء الشياطين ومعذبين والعذاب يا مركا إذن حقيت تصرف مركا وقسو بيا تصرف حقو وقسو بيا واختيذ قاركوض وحي الادان ملهب لا يوحد ما تضلوغ هيا وقلا يدي وقود عويدي أفر ولي باكو عاصن أما ولي هبل باكو عاصن معنى دي ما تضي ساقا كدافعيا وأباطي الدي وحوية يعني الروح كو عاصن روح دنتي ومال كو عاصن هدو بلك الدافعيا نحن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يا صحابتي كلها فرها بضنا يا كو عاصنا مدينة عام الحر محيو قد دافع وايان دباطة دي كو عبستي اللوكسوين يصدحي اللحلة المركة هجرية وهي عام الحر وحكد عضي مصيبة أدو اللحاد بضن باكد عضي مدينة يعني مركة ضد بضن لقول لاي وهبلا بضن لقول قف الصدي وحولا بضن لقول دعي دباطوين بضن باكد عضي إذا توين بدن أيك نعم وحلا إذا ذهب له الله كفصدي إن مدينة لقوا كفصدي النبي وكو أصنا صلى الله عليه وسلم مدينة والأقصي النبي بن كواسي قبل الله لقوا كفصدي أو رئيس طي وحوي يكون وقاري بلي كن وقاري مركا وحوي مصائب كعين كاس يلا ما أورد مركا يسأل النبي قال نقد دافع يا أم النبي محمد نقد دافع وياي أم وحلم ملا يعني روح الصالح يهدون ليهي بعد عكرت الدعاء دي سئية يهين بلاي اللي قدافع لكن روح بنتي ميلو كؤاسيها بلاي اللي قدافع شرع عظم يلك قمتها وما كان الله ليعذبهما أنت فيه يعني وحوي وحلقوا قيدي وأنت فيه لكن وحوي marka lagu dhex aaso oo baladka ku aasan yahay dema soo gudagalays ma soo gudagalays atu nabi gushaga sallallahu alayhi wasallam hadis ka muslim sahih ku soo wariyay an-nujumu amanatun lis-samaa fa idha dhahabat an-nujumu ata as-samaa ma tu'ad وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدوا وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون حديث مسلم بصحيح صحيح نبي وحوت المؤمن صلى الله عليه وسلم حدقه على مدى النبات قريه أيه صمد انت حدقه تشوغان صمد والنبات قبطا يومدل دلاء عيسو أنا هنا وحوي على مدن بدقليان وهاي والنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب طيرة. أنت أنا نقول شو يعني أصحاب طيرة النبي بدقلي هيستان. أوفيتن كلا بلن قاضي من ما يعني. فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدوا. هذا أنا نقول تجو أصحاب طيرة وحوي ما يوحي الله يبوه الله بلن قاضي وحلو كلا فيتن كي. iyo harajki iyo marajki baa laga tilmaamay tasallu wajh marka xaaladda nabigu tago sallallahu alayhi wasallam in fitanki imanayaan oo ayna ummada kaga baaqanaynin aasitaanka balad lagu aasi ayna kaga baaqanayn waxa xadiisku dhahir ku yahay ayuu dhahir ku yahay laysa laka min al-amri shay'un asbabaka ladwan bay ilaahay sababtana waa kamid marka sabab nuzulkuna waa tacaddudi kara oo asbaab dhowra ayaa ayadi ku soo deegi karta marka nabiga sallallahu alayhi wasallam waa la dakhray dhooshiisana waa la jabiyey waxaana ku sidaas sameeyay yacni gaaladii qaarkood baa sidaas iyada ah yacni markaas sameeyey ibnu qami'a nin la yidhaahdo ayaa markaa nabarka ku dhuftay nabiguna waa habaaray sallallahu alayhi wasallam خذها مني وانا ابن القمع ابوي متى ساقمعك الله يعني لا هيك الدليل يعني قال النووي وفي هذا وقوع الاسقام والابتلاء بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الاجر والثواب ولتعرف الامم ما اصابهم وياتسوا بهم ويأتصوا بهم تاو حكو سغن بو يري إن أي حنون نضع يدباتوين كو نبي يضع أي كود عيان نحريس يضع إله ينبت قل يدي سبا كركو ده أهاد سي أي تاو قو قاران أجر وين أي قو قاران يسي أي ومضوه آقون صدان أو قرتان وحا كود عي يدباتوين أه حنون نأه أه dadna ay uga daydaan sabirka sabirka ay uga daydaan waayo tayn la isku sabir siiyo nabiyada waxa ku dhacay ashay markii isaga wanaagsan hatta dhimashada markaa nabigu sallallahu alayhi wasallam u dhimanayay waa musiba weyn waanu tilmaamay in marka musiba weyn ay tahay inuu dhinta marka waxa uu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam li yu'azzi almuslimuna masaa'ibahum bi muslimiinta ay isugu tacsiyadeeyaan oo ay isku samirsiiyaan dhibaatooyinka ku dhacaaya dhibaatada aniga igu imanaysa oo ah dhimashadan dhiman doona baa nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qawwahu al-albani fi silsila marka sabirsiinta la isku sabirsiinaya waa shay markii isaga qaar wanaagsan qaal qaadi ciyaadu wii waliyuclama annahum min albashari tusiibuhum mixanu dunya wayatarau cala ajsaadihim wayatarau cala ajsaamihim maa yatarau cala ajsaami albashar iyo si loo ogaado in iyagu bini aadamka ka mid yihiin oo ay haleelayso dhibaatooyinka adduunyadu ayna ku soo darinayso jidharkooda waxa ku soo darriya jidharka bini aadamka ee xanuunna ah ee dhibaatooyin ah ee dhaawacyo ah liyutayaqana annahum makhluuquuna marbuubuun si loo yaqiinsado oo loo ictiqaadiyo inay yihiin kuwo la abuuray oo loo rabbi yahay oo la maamulaayo aanay uluhiyada iyo rububiyada waxba kulahay waxba aynay kulahay walaa yuftatana بما ظهر على أيديهم من المعجزات يسيان لو قفت فتنوب وح مركا قعمه ودا مركا كم وغضي أو معجزات كم يعني خوارق العادات كي معجزات كي آيات كي مركا كحصلي سيان لو قفت فتنوب ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم iyo si aanu markaa uga dheehin shaytaanku yacni umuuraha diintooda siduu nasaarada iyo kiristaankaba uga dheehay oo ay yidhaahdeen ciise ugu talax tageen ay yidhaahdeen waa ina ilaahay ama waa allah ama waa wax la mid a kiristaanku waxyaalaha kufriga ah ee gaalnimada dabeed ay ku hadleen si aan taasoo kale u dhicin wa fiihi waxaa kaloo saxiixa ku sugan أبو خاري السوري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر ده. وفيه وحكى له صحيح قصه عن ابن عمر ابن عمر وكوري رضي الله عنهما سقي أبيه إلى الرليه كالنقضي أنه سمع عينه ابن عمر مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إله يقول حال أرنا إذا رفع رأسه من الركوع مركو سرمضح وقع هذا الركوع ده في الركعة الأخيرة ركعة الضم ومن الفجر يعني الصبح لماذا كم إذا صلاة الصبح اللهم لعن فلانا وفلانا إله واحد نعذ الشاء هبل يهبل نحرست هذا كفغي ونعذل بعدما يقول سمع الله لمن حمده مركو يلاهده دبديد بوسيدا أرنا أيي سمع الله لمن حمده يلاهده إلهي وامقلي وبمعنى وكأقبلي لمن حمده كي أمه أدنقه سمعي قنوة سمعي خاصة أحلو قد شيء إذا قبول إجابه وإلا يعني شيء كستبى إلهي وامقلي تخصيص كالقار يري لمن حمده وحلق قادنا يا بيع علماء ولادين قبول يا إجابة وسمع خاصة ولقى أخبر يا هو لقى أتشيب يا بلوشيب ربنا أي يا ربنا ربك يو ولك الحمد أي نحمدك ونكو مهدين إنا ولك الحمد والحال لك الحمد مهدي أي كسونات ونكو أي نثني عليك وكو أمان إنا ولك الحمد والحال لك الحمد أي ما هذه كوسقنا تنكو أمانينا فأنزل الله مركز إله وحسودك ليس لك من الأمر شيء يعني وحكا قصقنا هذه أمورها مجرة بمعنى أمرك عالمك أما مخلوقاتك تدبير كيسي يمام الكيسي وحكم له الآية آية دميست رقوا هباري وحيها ينرقى لأه أي مركا النبي صلى الله عليه وسلم هباري أو كقنوداي مركا صاو حوي هذا نوح سودكتي ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون هذه أمورها يتصرف كوحوق مري أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أي يؤخر أمرهم أرنكوذو دبؤ لغيا أو يتوب عليهم إلى أن يتوب عليهم أو يعذبهم أرنكوذا وحدبوا لغاية إلى أن توقع توبة أقبل آيه أما بأك عذاب آيه والله بضان بذلك كدعية بضان بذلك إنتي كدعية سوق أي أرنكوذا دبوا لغاية فإنهم ظالمون ونقار حد قد بيء تعديل مركا هباركنا مقنودا وحي علماء كقاتان إن يحوي بنان تهيب على قاتا يعني قال هذا وحي تعدي جار اللي ما أدى إلا هبار إن التاسية دي مركب بنان تهيب على قاتا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إله وذرب أحبها كباقيين المؤرن شرين دعين كرسول كان صلى الله عليه وسلم لقمسه الهي إله يهود وذرقه يعني الروح كالريبي أما قالبه وذرقه وحبه كالريبي نبي صلى الله عليه وسلم سيداكم دعين جميع وأيو قصده وحوه السنة إلهي قدر يرتيس خلاف سنة وقال إلا وذرقه أن وحبه لقب باقي يريم لنصوص خلاف إساء مركز دعشة على خلاف سنوية لكن قال هذا وحي تعدي قار اللي ما أدى خصوص كذا والله باري كرا وين وحوي إلى هاي مركا يعني وحوي وكاه لابو أما وحلم بدا والله باري كرا وكذلك إلا الشبيين والله باري كرا سعامة اللهم هزمهم إله قال هذا الشبي يا الشبين تي هلاك قال وحبل لك الريبي وكلا الدوانتا مركا وحوي سيدو النبي انه كد دعيه وكلا انه انه كد دعينه ما اه النبي لكم الدعيه ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا الى هو قال هذا مركا الدويره سكن نيفلها كغريبي يا النبي نوح با كد دعيه النبي نوح لو ولي مركا اسغا ارين غارا كسغنا النبي نوح وخا لو شيغي قال هذا روح كسو اسلامي دونا ان ان جيرين بل اسكدا ايغه وخي دلان وحصو إسلام يا إني جري إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن يعني يحوي عده ركو الرميسي مويانا إذا أنه ركو الرمينين ودبكا الرمين دون تأمتر تبا إلهي هذا مرتا مركا ما دام يسد أستهي وخير كإيمان كرابا آمن جري أضيت هاي كوة جوغو صو إسلام يأضيت هاي كوة دلان أو إسلام مذنب إني جري بالي نوشي إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن هذا مركز سيداس آوديد مدبضا نواء الصفر وده كل سنة كنت الله أبو كبح سبنا سقال بقول يا كنت السنة مركز وحوية دعا داس إساقه يكو لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركز قال هذا هبارا يوفركو هباري جرعين ولا هيت شبيه شبنتنا وحوية هدى يهود تهي هدى قال هذا كلام عام أهان تهي قال ربما إله وشبيه تاولوا هباري كراه ومشروع نبي قلنا وقوها باري صلى الله عليه وسلم لكن إله يو هلاق وروح كالريبي يعني تنوع زواد عشر على خلاف سنين وهي والله ينوش شاقي إنه قال دو تشري الدونتو قيامة أي كعي الدونتو يدو مركي سمركا أن المسلمين تشري إنه قال تشريتو مركا سيدي شاقي بو ينوش شاقي إنه حصيلة يسوع أي تشري الدونتو يعني سي خلاف سنة هكا عدو يعني معنى يدو حين نقرأ يسوركم نبي قلنا شاقي إله وبينها النظر نبي قلنا حين شاقي صلى الله عليه وسلم يعني وحوية لا تقوم الساعة إلا على شراب الناس يعني وحوية أنا وحوى حديث كل لفظ الشيء يعني قيامته وحيكوك عدون تاو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني مركا ضدك كوى أبو شركة بضن يكوى حبالها مساجد كالدقنا حتى الضوي باش التقبوا وقصوه الرئيس قيامته وقفك استوى مؤمن الضويشة السبب تيدا نفت لك غبنا يعني ساس أود قال اسوها رئيسا حديث المسلم صحيح تسوى رواية الإمام يا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله وهذا كلام ركي سيوحون على شرط المسلم يدنا كو أصح دي وحي تلمام يساء أبو داود الطيارسي أي سوريا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله قيامه كعما يسوء إلى أرلد لقعره وأي لا إله إلا الله مركا الدنيا دو وحي سوها ريين إيقارا نقن دوران وهي قيامه وكعي سعيا لينو شارع وحكا الله ينو شارع مركا إساء يهود إلى باقي نقن دون تو إلى آخر الزمان كان وقيامته كعما يسوى ليري يعني إلى مركا إساء المسلمين تو يهود الله تقالمان وحوية مركا يهود عدوى لبعيكو قيل سوء وقيت كي كستا يا دقيحي كستا بعي قيليان يا مسلم مسلم أو دبضا إذا يهودي باكبرو منا يكالا يودي وحيارها النبي قال ينوش شاقي صلى الله عليه وسلم هدي الله إذا ذهد هل الرقوع الروحيان وكهر إن سيدا لقد عيانا معنى ذو حين نقنا إساء إله وحن كابر نوركي نبي إنه بين نقضه هذا مركا مركا ساس أولي ودعا حرام سعام مركا إساء هلاك عن روح نبي اللي قربي إذن قارضا إنه هبارو أما يهود مركا إساء هدى إلا وذا الرقوع عن روح اللي قربي إذن ودعا حرام محابا نان وحتى النان قال هذا مركي سجى يعني قوة جارك طائفة معينة أو قال هذا كمية تعدي جاري حد جذب جارة أو قال هذا كرأي للسمايين هذا السماي صي هذا خصوص كذا مركي اللي هاي له رقوة بنان وحتى رقوة بنان قال هذا سعامة أما يهودها تام غير كذا هات الشبي اللي قلت عليه اللي هاي الشبي ولا إلا الشبي يا إلا هلا أبو أروح لجريدي وكلا دوانته إلا الشبي إلا أبوها بارا وتعدي النبي يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزموا دعادي النبي قوي يا مركا هزيمة إن لو دعي قل إله إله وتشبي مركا إله وتشبي وصح وحق وي ودعادي رسولك قد دعي صلى الله عليه وسلم تاسوي في وكلها قد دعي لكن انت كلام مركا وحوي أساس يدا أيا مركا النظر بسوية علم ضمن وكان ربنا ولك الحمد يا ربنا لك الحمد يعني لبضا مدول النبي صلى الله عليه وسلم وكسوا انتهى مركا بعض العلماء وحي الادين مركا لبضوا السنة لبضوا السنة مركا وحي السنة وقت اذا قاركودنا يا ربنا لك الحمد لله وقت اذا قاركودنا يا ربنا ولك الحمد بعض الفقهاء وحي استعمالا رواية الزيادة لبقاتان اي لا دانتيك الله ويكوب سطيسة ساودي بناء على رأيه محي نقول ايسا ربنا ولك الحمد لله مركا واو عطفي وحي لهذه الجملة هرتيد لقدرية أما النصنية هالنقطة أما النصبيح هالنقطة ولبا تصبيح ذا في عن يعني وحوية تصبيح لقدر وهي نصوصة إن بضم بيخص أرضي يضع تصبيح دي التحميد الله يسكول رعاية تصبيح دي التحميد الله يسكول رعاية كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده مركا تصبيح دي التحميد دي بالله يسكول رعاية يعني سبحان ربي العظيم وبحمده مركا هذا ركوع رمي سبحان ربي الأعلى وبحمده تصبيح دي التحميد دي بالله يسكول رعاية قرآن كقول لذا وكسو قنتهي يعني مركا يضو الله بضل يسكول رعاية مركا ربنا ولك الحمد أي نسبحك ولك الحمد وأنك تصبحين بمعنى وكن نزهينا حمام بانو كادرين يعني ما هدنا أدقى يكسبنات أدقى أي يكسبنات مركا هلك وحكب حيسا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وضدك قال هذا هباراي وحدنا مركا يسقى يسقى المدى هباراي ودبدي سمرك يسقى ضدك كوي وخير كبدنا أي دبدي سأمين كليهين إن أي هذا نوع حوي أن كوي للروبين وحال قا هذا نوع إنه متصرف قاف بقول هذا وحال كمرك وحوي كوع دار يسا إن أي وحبك تشين وحي ضدك قاركود يلا هذا ولهب الوح لسي كريمة تكون هذا كون يلا هذا يعني وحوي وحى وكون يلا هذا يعني حصر بمعنى أهو وحصر عيسى ودع عيسى إن أورك وحبك تشين بعض الناس فرنا وين نقدر نوصل نقل الناي يعني الشيخ مرك يسا مرك اللي يراه القرافي وعلماء القرن يتضبط كم لها إنه كتاب في سأل فروق اللي يراه كل يراه يعني هذا الكسوف يلا قارقود أي يراهدان ولهب الوحى لسي كلمة كن بالسي يعني تسوى كفر بالله فقال لما إله إلا قالوا يعني ساس ورمى يا مرخي سأل قرافي ورمى ومن علماء القرن السابع يعني علماء القرن يتضبط كم لها وكهري يعني مركا ابن تيمية وكهري يعني إنه وفمرك أرض يوها عز الدين بن عبد السلام وكمدها التلاميذ عز الدين بن عبد السلام أيكم له وفي رواية الرواية وحقص ما يدعو على صفوان ابن أمية وحهباري ترى النبي صلى الله عليه وسلم ومرك وهباري صفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام يعني مرك صدفان بكمدها رجوا هباري صدفان أي كمدها رجها بارا فنزلت ليس لك من الأمر الشيء مركا سوح سودكتي يعني مركا آيدا سودكتي يعني وحبا مركا أمورها كمتي وحكرا حديث كان لقى قادنا إياه تصميعي تحميدك إلا كل مياه إنه مشروع تحت سيدا مركا وحبا شافعيد بيلهدان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم تصميعي تحميد بمعنى سمع الله بمن حمده ربنا ولك الحمد لله بدأ ويسكول رأي هنا إلى قول صلوا كما رأيتموني أصلي وحاوتك تان قاب قائع أركتين أنا أتك نائية والنبي صلى الله عليه وسلم سيدا سيري وحلق قادنا يا إنا مشروع نوتهي أما إمام أن نقلنا أما مؤمن أن نقلنا أن كحر أن إيمان إيمان كيه إنا إن الله بدأ يسكول در رأي إنا مشروع نوتهي سأساود يا حديثك كلام مسلم صحيح كسوري التلمام أي يعني حوي إمامكم مركو إلى سمع الله لمن حمد ما أمنكم حرنا يا ربنا ولك الحمد وحمرك يسأل لقد شواب يعني حديث كاسي مركا كما ورمين مذو البوح حرنا لكن وحل لقد شيء ذيئون إنه حوي كدن بين أي وقت قرنا أي مركا يسأل إنه كدن بين أي سيدة مركا صلاة يعني وقل حريها يقدم بين أي يعني وحوي إنه كدن بين أي لقد تلمام أي لكن ما فائدين أي إن وحوي أن مركا مدنبا أنت حديث كاس الشريم ويوحك لنا نعرنا ويا حديث كاس وحكسوا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يعني مركو يلهدو ما منكو حرنا يا ربنا ولك الحمد إمامكنا سمع الله لمن حمده كلي أرن ما يسيد حديث كاس وكو عدهاي وحرنا يا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سيدو إمامكو يسكو درا مركا ما منكونا يسكو درا يا أضف إلى ذلك ولما دليل الدين يعرنا يا هاي سكولا رين متشرة الله ما هي أضف إلى ذلك عمومات كي ولب أي داية صلوا كما رأيتموني أصلي سأساود السيوط وحاوك قرأي مسألة ذا رسالة أيك ليها تسميع ذي التحميد إلا قل من آية أو مركي سيكو أرجحها أيها سيقال وجي وكو أرجحها أيها إنهم مأموم كإمام كمذوالبا وإسكول الله رأي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد إمام كنا وضع أرنا أيها مأموم كنا إنتا إلا أقوى وضع أرنا أيها وانا صدق راجحها والله أعلم. سندنا حاوي سنة وقشرته. وفيه صحيح وحفص عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله سورنا رضي الله عنه إلى رضي الله كن غضب أبي هريرة قال إنه يرقام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هوا استاغي حين أنزل عليه قرت لبس ودجي وأنذر أدك عشيرتك يعني قلض هذا أمر راسك الأقربين دوان شهبدا فقال وحو للنبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش قرر في قريش هذو قرر في قريش هذو أو كلمة نحوها أما كلمة تعصوك للم إذا أيو يري اشتروا أنفسكم نفيه نكدتو يعني مركا يعني نفيه نكدتو نار مركي سافاك بالبادية أو حقوق قدتا مركي سافاك قاعدة التوحيد حقوق لا أغني عنكم من الله شيئا إلهي وحبا إذن كما ترأي وعن ربي أكتيس إذن كدافعي كرامة إذن كأنفعي كرامة شره يا عباس ابن عبد المطلب عباس ابن عبد المطلب أهو وأديرك لا أغني عنك من الله شيئا إلهي حقي سوحبك أقام الطريق رف يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية إدد رسولك أهي لا أغني عنك من الله شيئا حق إلهي وحبك أقام الطريق رف وحبك أمد دافع رف ويا فاطمة بنت محمد فاطمة إن محمد أهي سليني من مالي ما شئتي ويديس حولها إذا واحد مركز دونت إذا ويديس لا أغني عنك من الله شيئا حق إلهي وحبك هذا مصدر كروح أنك دافع كرامة فيك يعني ساس النبي صلى الله عليه وسلم مركي آية داس أي سودة النبي صلى الله عليه وسلم وحو بحي بورت الصفاء يوبحي ورع الصبنك هيا بورت أوبحي جري مركز النبي صلى الله عليه وسلم حلوى الصباحاه مركز سيدا مركز اللي يرادان الروح حلو أقوان سنجري ورع الصبنه هيو وقال لقصة أرور جري وقال له إيمان جري وقال له إيمان نبي صلى الله عليه وسلم مركز النبي مركز يسا يحال مركز سيبودية سيقارة وأغيانا فسوى تلمام إياه إن وحوية النفته ذا إنه بدباديان إلهي كبخان يعني وحوية سيقنا عنه وحوه تاريك رأينا جين وحوه تاريك رأي جين وكما ما لنت أقول لها بأكورنا أيه تبا لك سائر اليوم علي هذا جمعتنا ورهوك باقصونا ذي ما لنت إنتا كهدايا وحد سبوك هاي اللي ما إنتا سامسا وحكا لدنا وشيكيس أي كسو دكتي تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب السورة مركا وحوية نبي صلى الله عليه وسلم قريب كي بعيد كي كي ودوايا كي كبيرا لما نروح مكة أغيانا يعني وحوية اسكو مركا وحوية عضو وحوية الشارع بدر والبا وحوية الماما إنا نروح وطريق كرا أي نجرين عدو مركا ساو لحظة يانوى قرابة ديسي قريش كي أغفقا يا قريش كي أغحرقي أعوبات كورنا يكتشرا وحمرك أو كيولي إلهي وحان الدين كالطريق كرا مجرى ساسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحضر كيسار تدك قاركودين عرر أيام ولهب الباير المريدين تيدواني قاعد يسقوك يا حليان أما عبد القادر الجيلاني با وحاو يولي تدك مريدين تيدي أنا قاعد مركا أخريا يعني وردي يعني أنا قاعد يغطحن أنا قاعد يسقوك يا حليان روح مريدين تايدا كم إذا هدون نار تبات دالو نار تقير جدوا بختين يا بابا يا نار تقير جدوا بختين يعني السنة صادت في قاركود مركايلين من اعتقاد سين قارك لو حيليهين شيخ هبل با وحيري كير هبل انت اح كوفية انت انكو قرار فانجدك استراد كلا طلابية يا الدين تاسية دين النبي محمد إنه كل الدول تكو عضانيسا. قطتك وحاء اعتقاد سني دين النبي محمد إنه نهاية سنين أيها القرآن كم مقنص. شارح وحاء التلمام يا عباس ابن عبد المطلب بنصب ابن. ويجوز في عباس، في عباس أما في عباس لابد من ذلك وقوبا، يعني محوي في عباس أدات راهده فتكو عمل سيسا حكاية دي وتكلم في عباس أدات راهده حركة صار وحركة الحكاية ومبني على الحكاية حكاية المبنية مكان محل جربوا يلا لكن حكاية كبنية سيئة على مدى صار وعلى مدى فوق الله شيء. ويجوز في عباس أما في عباس الرفع والنصب بكبنان ما نصبه الشيخ والشيخ، يعني عباس وحكبنان إلا الرفعية إلا النصبية. صارتنا واحد تهي ولا جاء بعض الناس إن إشكال في السماء يسوع إشكال واحد يقول سمين سوا واحد تهي ومفرد عالم مفرد كعالم كان هدوء من هذا النقض مبني على الضم إن هذا لا يقان. شيخ نصب كبنان وركولي هي حقوقه كان يا اخي شباب عباس هذا منادى واتهي لكن ما اضافه اسنا ابن يبقى لو سفيهي ابن ذا لو سفيهي با مركا واخ يدا اضافه اسن عباس هذا منادي وموصوف ولا صفين يا ابن بان لو سفيه ابن مركي لو سفيه ابن با مضاف اه مضاف اليه ماها يعني يا عرب ككلا كدب يا ما اسمك كلا كدب يا ابن لو سي اضافين يا لبدا مركا ابن اي دحتا لانا يعني مدنا لما صفين كهرنا لما صفين كدبنا لما صفين لبدا مد ولبنا وحوي وا عالم كدبنا مركا كهره ايو ابو يحي او دلاي وانا ابوه حقيقيه شروط ان كاسي هداي دمايسترانتو وحا كوبنان ان وحا وهي اسم كهوره علم كاه موصوف كاه مضاف ما هي اسم كهوره علم كاه موصوف كاه لصفيه وحا كوبنان الا غدو اي الا كردو الا غدو لا غريو اصل كي بو كيني اصل كي ايو كيني ومفرد عالم امرك اسغه مناداه ويه ومبني على الضم واشكال يد ملها حدو نسب سيه هي محل نسب تا جوابته وحي تاي وحا لو نسبي يعني ابن ذا كدن بيسو تابع نقدي بالي لغز باب لا دغاي شعر باب كو تري جير الحمد لله غير كي قران با يراد ان خو يحي شي شي امرك اسغنا تابع نقدا اسغنا متبوع نقدا لبا شي ميد ولي با كلا تابعنا و يحي ككلنا متبوع يحي mid waro labada kamid waana taabic waana matbuur wa tan oo kale bisalada uu ya abbas ibn abd al-muttalib yaani ibna waxay taabic u tahay yaani abbas way sifay ka tahay haddana ma dalik abbas waxay taabic u tahay marka laga eego xarakada laga raaciyay marka sida laga eego yaani ibna ay marka u tahay aqawil kalena waa ku sugan tahay oo qaar kood ba waxay tilmaamayaan إن وحوي حركة مركز سارة حركة الإعراب بأين أهين حركة التابع أي تحي يعني ساس يضع عبيرة يواجران أقاوي صدح أي شيء كتير مركز على كل حال المسألة ظهر وصير الشيخي بنصب ابن ويجوز في عباس الرفع والنصب وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا فاطمة بنت محمد يعني وحوي لوحك لو شيخ الله من أبوي haddii halka ibna ay taalo amata ama ibinta ay taalana iyaduna waa la mido isimka hore ee munaadaha ee mufradka calamka labada wajah ku banaan fi kadlakatihi nadaru kadalikiyantiisa wax kadalikiyeenayo ee wii kadalika nadar baa ku sugan nadarku wuxuu ugu sugan yahay jamaahir ulama waxay mareen inayna ibinta ay marka la raacsiinayn يعني ابنته إلا رأسين أيوة وإبضيان أو حيلين ابن يا ابنته لبضوا وإسكو حكم بيناده جما يفتع علماء لكن بنته يضو مركة إيسا يوحوان مركة الله مرة رأسين أيوة جما هير العلماء صدي قبان قال له هذه اللي قد تقوايو أبو عمر بن العلابة إسكو مسألة الأخي الأخي وحاولي بنتنا هلا رأسين لكن وان باريو علماء النحادة يعني أحد إلي عمتال رأسين أيوة مهرين يضا ما مركا على كل حال سلاسنا وسلا مشهور كعلماء مركيسة مركا قريان التصريح هي الشرح ذا مركيسة مركا ألفية ذئية غير كذب أي قريان إنتان طالع في مسائل باب كم حكوت شر مسلوين الأولى تكوات تفسير الآيتين اللي بدأ أيضا تفسير كذوي أصمر الثانية مسألة اللي بدأ قصة أحد وقصة أحد حديث كائن الشيخين الثالثة مسألة صدحات قنوت سيد المرسلين قنوت أو قنوضي وقال ذا هواري يعني قيبة كمدة سيد المرسلين رسوشك أقوم مدنائي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم المرسلين تأني أقوم مدنائي حق الله سوقاتي أنا سيد ولد آدم ولا فخر صحيح وطيكو سوقاتها آدم وحو ضلي أنا أقوم مدنائي النبي صلى الله عليه وسلم وحفان لي لهذا أنا وركبكم متشرة أما مفان يفان وخلفه تبدي سنائي قنوذيين أما وخلفه تبدي سنائي كسبنائيين سادات الأولياء وليدكو بمركة أبو السيد يداها يقوم مدنى يؤمنون يعني حالي آمن سنيان وي آمين ليين في الصلاة سلاة قديدة سلاة قديدة أي آمين ليين بمعنى وحوية الصحابة دينا دبدي سي آمين كالهاية الرابعة وصلاة الأفراد أن المدعو عليهم كوى لهبارا يا كفار قال إليه الخامسة تشناد أنهم فعلوا إني السمين أشياء أموره ما فعلها إني السمين غالب الكفار قال لفضل كوضع إني السمين منها أمورها سيكمل هاتي شجوهم دخر كوضع الدخرين نبيهم نبي قوضي صلى الله عليه وسلم أي الدخرين وحرصهم يددال كوضع يكود ذاليا على قتل دلكي سيكود ذاليا إني الدلان ومنها وحكم إذا التمثيل بختورين كأي بختورين أيين بالقتلاء هو مركا الذي لي فقي الذي لي إنه يدوح دوح أيين ومركا يساق مركا أيين ورملاد عدع أيين مع أنه للقب إنه يقو بنو عمهم أي ما دردوا ديهم السادسة تلحات مسألة اللحات أنزل الله عليه في ذلك إلهي وحكس الدجيتا الرنكاس ليس لك من الأمر شيء أمورها وحبك مليه وح أمورها كاذا السبنا ذي متشران السابعة تضباط قوله وهذا الكيس إلهي يريد أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أو يتوب وحين قنيسا وحوية إلى أن يتوب بين قنيس أي يؤخر أمرهم أرنكود ودبوا بغيا إلى أن يتوب عليهم إلى أن توبة أقبل أو يعذبهم أو كعذاب ولا بد من أي كحسر فتاب عليهم وكتوبة أقبل فآمنوا وابميين الثامنة مسألة السديدات القنوط في النوازل وقنوط لقو قنوط نوازشة نوازشة هو يوم مصائب كي يلباتوين في السودة أي وحليها النوازل وجمع نازلة dibaatooyin kala qoonoodana waxay tahay waa dibaatooyinka dadka xaqooda ka yimaada ee dibaatooyinka samaawiga ah laga ma qoonoodo dibaatooyinka samaawiga sida abaaraha iyo ashiyada la midka sunnah rasuulku sallallahu alayhi wasallam ma aha in laga qoonoodo fuqahaada qaar kooda istixbaabay waa jiraan oo in marka abaaraha iyo roobka la waayo iyo markii sax ah la qoonoodo ama waa la qoonoodi kara laakiin taas waa khilaaf sunnah waa sunnada rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd hadii marka abaari ay timaado in waxa weeye ama minbarka uu ka duceeyo isagoo khutbadeynaya nabiga sallallahu alayhi wasallam aanu inuu duceeyo waxay kaloo marka yacni ahayd salaada gudaha kuma duceyn jirin yacni marka salaad kunuud ah kuma sameyn jirin yacni marka abaar ama wuxuu sameyn jiray roob doon uu sameyn jiray oo dibadda inta loo baxo قل لبرك عدد صلاة الاستسقاء اللي إلى ذات تكون جري مركز سودة بدنا نبقى دعين جري صلى الله عليه وسلم مركز سنة في الاستسقاء وعين كاس مركز وحي خلاف سنة وحي مقال إسا خلاف السنة سأساوي ذا بعض أهل العلم والتأييد هدين قنود دا مركز الله قنود عباره مركز إجران لقنود إياه وبدعو وهي السنة رسولك خلاف سنة صلى الله عليه وسلم وقت النبي قبع عباره وادعين ما هذا الصلاة كده هذا إنه كقنا وضي وعبارت الدراد يدقن وضي يعني تاس يضع أنا مثل عظيمة مركز أساس أودي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما دا والصلاة دي صلاة الاستسقاء التي كده ومركز سلاس الجد عيو أما وحوي ما لنت جمع يعني من برك مركز مركز كده عيو إيمانكم القنوت في النوازل مركا نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم ما قنوت شري نبي صلى الله عليه وسلم يسوع أما قرها بارا يا أما قرأ الدعائنا يمويان يعني السكلة يعني مركا أو ما قنوت شري سدى مركا أنا سبنا مالك ومركا كأصح ضيين ويرين مركا ساس أودد فقهاء قاركود وركا أي نادان يعني صلاة الصبح سجارة مركي سقف على لقنو ضياء ويضع السنة هاي مركي سقف على لقنو اللهم هديني في من هديت اللهم هدينا في من هديت هدي جمع وطلاء وشرة هدي كرنا مفرع على سبيل الإفراد أساس يضع استحبابين وحوية وخلاف السنة ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف سنة سيدة راجحة قوية خلاف مسألة وكشرة خلافها كشرة لكن سيدة قوية الراجحة وحيتها إن وحوي قنوت دا صلاة الصبح كجار كان صلاةها كله لو داقن إن السنه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف سنتها قنوت النبي قنوت إن وحيا هاي يعني قنوت شنطة صلاة ضبط يعني وأن كجار هاي الصبح وقرة صبح وقرة قرة أن كجار هاي شنطة صلاة ضبط لقنوت هاي أي هاي مركز صلاة المركز وحوي صبح وكله مركز سقف إلا قنوت الصحابة قاركود وتيلا ذي ما بيدعو يعني الصحابة قاركود وحكس بناتي وكأصحري إن لو يديوا المركا يرادين يعني مرحي ساقوا وبدعوا ومحدث عن وأهل السود في السياء عصب يعني بدعوي نبي قمص ما ينصب الله عليه السلام حديث كابو جعفر الرازي التلمام يا نبي صلى الله عليه وسلم كمزول لم يزل يقنط إلى أن فارق الدنيا حديث كاسوا ضعيف ويا أبو جعفر الرازي يعني علماء محققين وحيوب بديان إنه مركي هي ضعيف الحديث ساساوي إذا حديثك سوى ضعيف حديثك لو قص حبضنا وخلاف سيئة هاي مركي وحي سرع الضعف إيه يعني قار صحيح إنه خلاف سيئة هاي يعني تاصي إذا بيسرع ضعي مركي قنوط ده مركي مشروع هاي وحي تهاي وقنوط النوازل نوازيش لغا قنوط ده وحي تهاي وأن نوازيش أن سماوي قاهين مركي ضدك أي سمايان صنع التاسعة مسألة الصلاة تسمية المدعو عليهم كوي لهبارة لغو مقعابه في الصلاة الصلاة قده هذا بأسمائهم مقعيدة لغو مقعابه وأسماء آبائهم يا مقعيدة أبياش لغو مقعابه مكار ياسين عن الصلاة بورينين أي الله قاضنا وكذلك قول لد عيني ولغو مقعابه ترى وعياش ديو. يعني الرجل لم يتكاها نبي صلى الله عليه وسلم ودعا عيني ونبدل الإله ورني ومقعاد شريدا العاشرة مسألة تبنار لعن المعين في القنوت روح معينة إن لغن عضلاء قنود دد هذا تاصنا وحوية مسائشة كسو غنبه كميت من كان معين ما لن عضلي كرام سلم أن عضلي كرام خلاف فكسو غنه رأينا السوار أغني خلاف أي قصو غنه أرأي نصاركنا يعني معين عن قال لما كل من هذا قال لما كل من طيب إن وحوية لنا عدالي كرويض إشكال مالا يدو إشكال مالا لكن قف أي دعي كرتو قال بها هذا إنه صو إسلاما أي سلطو دي كرتو ملو نعدالي كرا ملو نعدالي كرا تعيين أهان ويهبل ملو أران كرا إله نعدال تنسي إذا وحكو شرا خلاف وحيوك صنيع الشيخ وين يسيقوا أقلي هاي روح معين وبمعنى قلب صدي وحلقو نعدالو من مركا خصوص كيسا إن لنا عدالا إني بنانته ساسي وقت لكن هرين قصة هذا على كل حال الحادية عشرة مسردة كوبية تبنات قصته صلى الله عليه وسلم كورن كيسا وكقصة النبي صلى الله عليه وسلم بسديسي والنبي مركا يعني وحوش إذا فعل كيسي لما أنزل عليه مركا لبسوا دبشيه وأنذر عشيرتك الأقربين يعني قال هذا الراس كاقا دوال شهب بدل أدد مركا لقويري يعني نبقى قصة السمائية هي فعل كالسمائي وقالت هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكى سوي ياري مركا وي مادينا إنه مركا سيد جود يسيد قاربة وي ياري ده أنا وكيري يعني وحوي نفتي إن عذاب كبد بادية أن وحن إيه كثر كراء إلى هيمة الكراء أحبا إذن كما ثر كراء. الثانية عشرة مسألة اللي بيطبنات جده صلى الله عليه وسلم دلال كيسة والنبي قل دلالة أي وعبادة أي الدعوة مدول بكود دلالة أي بحيث فعل يعني سيبه دلالة النبي صلى الله عليه وسلم أو السمائي ما نصب وحلوه نسبيي أو لوه تيريي إلى الجنون والي أبي السبب يدين براي بحيث فعل ما بسببه نصب إلى الجنون إن كسر جده مركا دذال في سوى النبي صلى الله عليه وسلم دذال بحيث سئه فعله السميي ما بسببه نصب إلى الجنون ما بحيث فعل ما نصب بسببه إلى الجنون أصبت أصاني قد عضي يعني وحلو نسبيي وحلو السميي وحلو نسبيي سببتي سلوغو نسبيي والي والله يلو وضوالا وكذلك ساسو كانوا هذين لو يفعلوه أدو سميي مسلم وروح مسلم الآن هدى أدو سميينا حسيد النبي سميي كلاس صلى الله عليه وسلم أدو روح سميي سيقنا وحلو رأي وضوالا على العلم قد تبدأ الورني. الثالثة عشرة مسألة الصبح الطمنات قوله للأبعد والأقرب هذا الكيس النبي يقول صلى الله عليه وسلم كيد رأي كيد وابا لا أغني عنك من الله شيئا حبك أقوم أترك راح إلهي عنك أقوم أنفعك راء مكا أترك راء مجرى كلمة نوح لك يعني من الغناء والنفع قاعد غناء والنفع قوي حتى قال إلى أويري يا فاطمة بنت محمد فاطمة إن محمد أهاتي لا أغني عنك من الله شيئا يعني كما تركره حق إلهي وحكم الدافع كره فإذا صرح هذا النبي عدي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين صغر سوشك وغمضناءه لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين إن أنه وحبك تركرين وحبك الدافع كرين هوينك عالمين تتئ غمضنين فاطمة عن اللفظ قال سيرة نساء العالمين حديث بيقص عرفت حديث أي قص عرفت لكن دمر كلام كفض بدن واتشران اعتبار بيقوتها يعني سيدة اعتبار بيقوت كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع فهم فيها فاطمة إن كتري مش عبد الأمين يعني وحوي آسية بنت مزاحم يا خديجة يا مريم هذا هو مركز أفر عن قاسيها عائشة أنا مركز دمال قدر وفضل عائشة على النساء ففضل الثريد على سائر الطعام مركز على كل حال باعتبار بيوتها يعني سيدة نساء العالمين ودواء نصبها أنه ومضنت بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة منه طلعت من رسول الله هذا ما وصلت جنبه ابو النبي صلى الله عليه وسلم فاذا صرح وهو سيد المرسلين بانه لا يغني شيئا عن سيئه نساء العالمين وامن الانسان روحنا او رميه انه صلى الله عليه وسلم النبي لا يقول الا الحق الا الحق ان اراني النبي صلى الله عليه وسلم حق ويانا وحكله ثم نظر دبدنه فيما وقع وحقد عي في قلوب خواص الناس تلك خواصته ذي حلكه ذي وحق البيض ذا كدعي اليوم ما انتع تصنع ايضه او تشلعه تبين له التوحيد وغربة الدين احو عدانا يا توحيدك يا دينت انا غريب تهي اي او عدانا وضد وحوى يمركا اسكت لنا عيين اي علم ليه شرعه وحكي قاني ayaa laga yaabaa markay isaga deeyay waxyaalaha ka lunsan yihiin ay leeyihiin marka waxa weeye sheekh abul wasid u sheegtay marka la yiraahdo waxa weeye waxyaalahan marka aynu hadda qaar kood sheegayna maxay tahay ahad muridiintayda kamid ah duu naarta galo naarta gabigeeda waa baqtiinaya waliga sheegtay adigu maxaad ku beeninaysaa qaar ku leeyahay waliga sheegtay adigu maxaad ku beeninaysaa abaatin marka ala kulli hal diintu inay gariib tahay ba marka halkaas ka muuqanayso أن الإسلام يعني مركع الإسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وقت النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى باب حوية هاي معناها أولية هاي هذا الكون إلى هاي ويريه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق يعني أرنكو يعني ساسو أهانيا يعني ويدبولنانيا وعيد الله يسامى شرته حتى إذا فزع إلى لقى أرقق حسيبا عن قلوبهم قلب يدو قالوا وحي أرنيا ماذا قال ربكم يعني تضعيفك وحيها وللسلب والإزالة يعني وحوي وفعلك أصل كيسيو للسيبا مركا فزع ولقى أرقق حسيبا أي وزيل الفزع أرقق حسيبا لقى السيبا يبال لوقة شيران تضعيفك كان صدي قالوا وحي أرنيا الملائكة ماذا قال ربكم محو ربك يري قالوا وحي أرنيا الحق أي قال الحق حق بويري السؤال معاد في الجواب مركا قال لسعلنيا وهو إلهي العلي وكقرية الكبير وين ذا بضن كسيو البيلهي وأوكرية مضيت أي حاجة ذات ذا حاجة قدر كيا شرفت حاجة أود سيو البيلهي وأوكرية سيو البنا إلهي وأوية ضيت أي حاجة ذات ذي فيها ضيت أي حاجة قدر كيا سبع بعض المتأخرين وحي الأذان يعني وحلوت شيء ذا إلهي قدر كيا سوين بلوت شيء ذا قدر كيا سيا شرفت سوين بلوت شيء ذا لكن شو صدي سوين أرن ما ينون يعني سأدو قد تتاي وحي استعمال ايان لفظ مركي سقا ككن لفظة الجثة جثة يساوين ارن مينو مفسرين تقار كود ساسي ارن مركي فسر ايان بلا تفتوحات كي يكبركو مرا ايو وهو العلي الكبير مركا وحوية تانا كأنهم ايديد ايان إلا إلهي إلهي ذاتي ساوين إلهي ذاتي ساوين إنا يلهدان إنا يمركا ديد ايان بدمو دا مركا على كل حال إلهي ذاتي سنواوين تا يقدر تيسي شرفتي سنواوين فكمال البدينة ما شرف بدينة في الصحيح وحكوصه كان صحيحا في الصحيح هذه اللي يلادوا حلوتش هذا بخاري أما مسلم هذين اللي بضبا النقن عن اللي بضبا اللوو ذكي عن أبي هريرة أبي هريرة وحلق السوري رضي الله عنه إلى رليها كان نقضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة النبي كورنا إياه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء أدو إلى هاي حكمه الأمر أمر أرنا دو حكمه في السماء السماء ذاك حكمه أي على السماء جنسك السماء اللي إلى كرك إذا دو أرنا قصر حكمه ضربت الملائكة بأجنحتها ضربت وقرعدا الملائكة ملائكة أي قرعدا بأجنحتها قربه ذي قرعدا خضعانا خضوعي أخضوعي سو يسد ليني سدراجي خضعانا يعني مصدر كي حركة يتقلب في صف سنة فعلان جولان عليكم بنا الصلاة وكذا القلب يعني أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانها غليان إلا إذا ما هو غليان يعني تنوى صاص اللي هو خضعان يعني ودل إلى مركز مركز وحويا يعني دغدغاق بخجرة عقل الله ضبطي خضعانا إلا يلاده على كل حال بمعنى وحيث الماما يساوي حوالي استلين أي استلين يان دراد بيقربها وقرعان لقوله إلهي هذا الكيس استلين يان كأنه سلسلة على صفوان أدموده إلهي عد كيسا سلسلة وحوالي بقح مركا لقرصار وقال رحك دله أدموده ينفذهم ذلك يعني تاسو سوقاريا ورهضا سوى سوقاريسا إلى قلبي هذا يسوع قرسي له كأرجع الجحير أرجع الحقدعه حتى إذا فزع إلى ما هي لقى أرجع حسيب أرجع حسي هاي الصنيع وبمعنى وأمصنان يان حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى قلبي هذا لقى أرجع حسيب وقال وحي أرنا يان ماذا قال ربكم محيب رب ديني أي ما الذي قاله ربكم محيي هيكون رب ديني قالوا وحي أرنا يان الحق أي قال الحق حق بير وهو إلهي العلي وككرية الكبير وين فيسمعها وحمقلا يا مسترق السمع يعني مسترق السمع قاف وخفيف ويا السرقاء يا مركا افتعل لقريين مسترق السمع مقل ككي ومركا سوحدا يبي معنى وحل مقلا يا سمع وحلوش هذا مسموع مصنوعة مركا كيس هذا الله لما مقلا يوك السوحد يسود دفاي أي مقلا يا وشيطان كي ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض مسترق السمع قنا سيدا ساقار كيبا قارك كلاو سارين النبي صلى الله عليه وسلم فريسي كلاقين وكلاك حي أو رساس يسو سارين هكذا بعضه فوق بعض سيدا سمركا قار كيبا قارك كلاكوركي سوء هذا وصفه صفيان وصفيان باسفية بكفه يعني كف كيسو كسفية يعني قعنتي سينتا هوريا تشلقستي ذاكوه الرئيسة أي كسفية فحرفها ويرأي لي وقماتك يسيبه غير لي وبددها وبدد بين أصابعه فريسة لحدو دنواك لك حي يواك لك جي اسكو مدد شنفراه فيسمع الكلمة الشيطان كسوح مقليا كلمة أي مقليا فيلقيها إلى من تحته حكسة توريا ككهوسيا ساسال يقولون ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ده بدك كلام حكسة توريا ككهوسيا حتى يلقيها إلى ما يحكسة توريا على لسان الساحر أو الكاهن يعني مركا عربك كفلل لو جاء أما مركا عربك كوحوي مركا فاليها كاهن كوامتك استغيبك وحكشها عرب كيسو حكسة توريا فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها على جيابة ما كيسا دمبيشة سدبتال كالغصة وقناي إنه صاحة للا لجيابة قبل أن يلقيها إنت أنه كلمة طور كهر وربما ألقاها وحلق جيابة إنه طور قبل أن يدركه إنت أنه هلالين كهر فيكذب معها مئة كذبة حبال شيء قال لتركيا ده بقل بينات يعني بنتي بقل بينات بكسي هذه يقول لنا فقال ليس قال لنا أليس قد قال لنا كذا يوم كذا وكذا كذا وكذا مركا صادق وحورنا يا روحي وحورنا يا ميانو إن قعرن أليس قد قال لنا ميانو إن قعرن لنا إنك يوم كذا وكذا ما أنت سلاس يا سلاس كذا وكذا سلا يا سلام ميانو إن قعرن فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الله رب يسرى يا صوت كلمة عرك لغمق لي سبب تيدا أمد راديد بالله رمي صنيان بينه يددكوا إلا ويان بقولك بينه دي ويهلي سيا وحي مركا حسو صنيان أرقي شبكي رايا رنتا هابي حسو صنيان مركا سادة بدنا شبكاسا أيا مركا وحوية لورانيا يعني وحوية وحكا استواشيقا أما وحوية وانين مركيسا مركا أدو حوية قاني عن سال ورمي يعني حديث كان مسائل دورة كترتا مسأيشة وحكم إذا إن وحوي إلهي هذا الكيس الله سقاي صفة الكلام الله سقاي وإنه كن الدنبان في ليا وحكى لك السقا ملائكته إني أرجع جحده وإلهي عدكي سمرك مقشة إني أرجع جحده تاسنا وحوي وقصو قنت تاسنا وقصو قنت مركا دنبا لكن أرجع جح إن لقى السيبايو مركا أرجع جح لقى السيبانا إن وحوي أي ويدينا يا ربي يا محويري مركا جبريل بي ويدينا جبريل بانا وشي غيان مركا وحوقه الرئيسين يا حق بويري وهو العلي الكبير مركا صد بدنا وحو انت مركو يلا هذا ايو دا بدنا وشيغيا ايو وشيغيا مركا شياطين تو وحي دقيستان دقا دقيان ملايك تو وحي كوشيكا يستانيسو سليو دقا دقيان وحي تهي واجرر لطيفة عن عسلين سيدا ساوه وا اسكران سيدا اسكرا يابي وحي كل وادان سمدا sida qarkood baqarka kale u koraayo ayay samaday ku dhawaadaan markaas dadana marka ka ugu dhawba marka dhageysanaaya kelmad haduu maqlo ka u hooseeyo ku tuurayaan kaasina ka hooseeyo si ay isugu soo dhiibayaan bay dhulka laga yaabo inay soo gaado marka waxaana samadana waa la ilaaliyaa waxa lagu ilaaliyaa markaysa waxa marka dhimbiilaha lagu ganaayo xidigaha ayaa lagu ilaaliyaa marka waxa laga yaabaa iyadoo marka kelmadii wali aanu gudbin in gataalku ku dhaco waxaan dhici karta marku kelmadda gudbiyay dabadeed inuu ku dhacdo yaani khatar bay ku sugayeen ma halakada aan ka samaxay u galayaan bini aadamka inay lumiyaan daraadeed bay u galayaan ay uga galay inuu uga jeedaan bini aadamka inay lumiyaan bay uga jeedaan marka kaahinada warka ay sheegayaan waxay kala kulmeen oo ka qaateen shayaatin bay ka qaateen marka saas awadeed daadana inaan u tagno wax weydiino oo yaani marka mid inoo banaan وركودنا الشيطان حقي وكسو جيدا ماشي يعني وانا عالم ان غيبه وان قفرصون يعني صاصي لوي وليما مركا وحوي بيننا واكو دراي بيننا واكو دراي شيخ الباني قال وحلقو يدي ادي وحوي كان لا خيره حدو نوقدو مركي اسا ميد مسلم او وناكسن كوار يعني روح شين او وناكسن او يسو مسلمه فانا نقول لا خيره تسميهني مركا يدو كدواني اي برنامجنا شيخ الباني رحمه الله عليه وحويري يعني استاذ كو قرن كرتا انو صالح ياهي وناكسن ابن ادم كي اي اركيني نقاني aya laga yaaba markii isaga muddo fara badan iyo sinin tiwaal ka taqaanay waxaan ada qoonin kaaga soo baxay bal idan arkayno ana adigu suureyna cod una ad maqleyso sidaad ku kala garanaysa kiisa wanaagsan iyo kiisa kale ana masuur qaha inaad kala garata hadii kartaa munaafiqin uu yahay ku sheeganaayo in markii isaga muslim saalix yahay oo munaafiqna yahay dalgaa marka waxa weeye hadii kaahinada warkooda la iska daayo laakiin haddana toos looga qaato markiisa waxa marka warkii shayaatiinta ama jinka waxay noqonaysaa waxa weeye in kaahinada warkay sheegi lahaayeen sarad caali ah lagu qaatay halka wasiirada kaahinka soo mari lahaaye toos ba jinka looga qaadanayo waxa weeye tan noocaas waa khatar waan Nawas ibn Sam'aan يعني ويدين توحل ويدين أيه كائنك باب بيلاده هاي وهاي علماء بيلادين قفوا دو ويدين أيه امتحان ودون أيه نسقوا الصدر قفوا كلا جرم وأي مكاهن بان سمعها مركزوا امتحان وتشرب أيه وحو ويدين يلا محرم معه حانو دليل مركز حديثك صحيحة اقتصادي ابن صياد صار سنة النبي صلى الله عليه وسلم قعنتي سا آية الدخان إذا يتسو قنطاي يسقو قبته ولم حاكو تشرا قعن فاس ابن الصياد بو يديني مركزي هو الدخو على مدو حالي الدخو لغة في الدخان الدخو لغة وحي يطهي ومركي وحي لا معنى تهي الدخان بي لا معنى مركي آية انتي كرودا مشيك كرين لكن أرق الدخان كتشي وحوى معنى يعني الشاكل الدخو أحد فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين وهو ذا شيء كروان نبي حكول صلى الله عليه وسلم اخصاء فلن تعدو قدرك كوحلقة قاتا حدو مركا وحوية الروح كشك السيئة هاي مكاهن بام سماءها وتشربات وتشربة يودون يئنه بصدو إنه كاهن يهي ينكلا هو يدين آير وكذلك علماء قالوا حيو ضافيين تعجيز هدو دون يئنه بصدو عجز قليل أقوم قابني ذي سيئة تقدر ذي سأموت شيئا طنو عصيد وابنان لكن للتعظيم هدو وينين وينين أو يسلي يكفى إذا يسوه هدو ويدين أيو ولو يانوه ما يسمى وعيدك واخد شراء وعيدك ويانوه وعن النواس بن السمعان افتياد مدانه بعينك أكد شراء والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك